لولا النعم ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في سماء. أنا مديونك ربي بعمري ياللي فادتني ساف كدماء. منساش أصلي كنت ناصي كل أيامي كل معاصي تربط طريقي كل كياني من رجلي أنت بكرة دون النعم أشوفك ولا كان ليا كان في السماء. أنا مديونك ربي بعمري ياللي فادتني سقف كده. نعمة غنية اتجهت ليا فكت نفسي من العبودية لما ناداني يسوع ودعاني في الحل قلب تغير فيا. لولا النعم ما كنت أشوفك ولا كان ليا مكان في السماء. أنا مديون ربي بعمري ياللي فادتني بسقف كده. نعمة تكفي طول الرحلة من بدايتها حتى الوقت ماشية معايا كل عناية حتى ما تيجي تاخدني معاك. لولا أشوفك ولا كان ليا كان في سماء. أنا مديونك ربي بعمري ياللي فادتني سفك دماغ.